أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ووفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: كنت مسافرا وأردت صلاة العشاء قصرا، لكن الإمام صلى المغرب فأتيت بالرابعة بعد تسليمه في الثالثة. كثير ما يسأل الإخوان عن هذه الحالة، وننصحهم بعدم ذلك. ما ينبغي لك أن تدخل مع الإمام في مساجد التي في الطرق، لا تدخل مع الإمام حتى تعرف الصلاة التي يصليها وتعرف حال الإمام كذلك، هل يصلح للإمامة أو لا يصلح، قراءته وتلاوته والتزامه بسنن الصلاة والإمامة. فعلى كل حال ما تم وحصل فمن أهل العلم من يجيز هذا، فلكن في المرات القادمة لا ينبغي لك أن تدخل معه. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز وأنا أبدأ في الصلاة وأنا مسافر قبل أن ينتهي الأذان؟ لا، الأولى أنك تنتظر حتى يتم الأذان، وإن أمكن تصلون جماعة، لكن إذا كنت مسافر وخاصة في مساجد الطرق فلا عليك أن، إذا رأيت أن المؤذن سوف ينتظر جماعة المقيمين في هذا الموضع فلا عليك حرج أن تبادر وتصلي، لكن الأولى أن تنتظر حتى يتم الأذان. أحسن الله عليكم. يقول: إمامنا يقول الله أكبر عندما ينتصب قائما، هل يجوز لي أن أبدأ بالقيام بعد الجلوس قبل أن يقولها علما أني لا أقوم معه ولا أسمعه ولا أسبقه؟ كون الإمام يعني لا يكبر إلا بعد أن يعني يستتم قائم، هذا خلاف الأولى. فأهل العلم يقولون ينبغي أن يكون تكبيره عند القيام مقارنا لقيامه، مثل ما إن تكبيره عند النزول إذا كبر من الركوع للسجود، من القيام بعد الركوع للسجود، فعليه أن يجعل تكبيره مقارنا لهويه. كذلك قيامه من السجود إلى القيام ينبغي أن يكون التكبير مقارنا لهذه الحركة. أما أن يكبر وهو جالس ثم يقوم، أو يقوم حتى إذا انتصب قائما كبر، فهذا خلاف الأولى، ويكون بسببه إرباك للمأمومين. فأما هذا الأخ الأولى لا شك أنه في هذه الحالة ما ينبغي لك أن تأتي بالفعل حتى ينتهي الإمام من فعله وقوله، لأنه عليه السلام يقول: فإذا كبر فإذا سجد وكبر فاسجدوا وكبروا، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. فالتكبير مقارنا للفعل، فإذا أخل به الإمام سبب إرباكا لمثل هذا الأخ، فهو يقول لا، يعني يقوم بعد أن ينتهي الإمام مستتما قائما وكبر، لا شك أن هذا الأولى. لكن نقول في شأن الإمام ينبغي لك أن تجعل تكبيرك مقارنا لقيامك، بحيث إذا انتصبت قائما تكون انتهيت من التكبير ويتابعك المأمومون. إذا كان مراعاة السماعات، السماعات الميكروفون ما يقف، ما يستتم قائما حتى لا، ما يعني كون السماعة تلتقط، يعني الأخ يقول علشان السماعة تلتقط، السماعات عادة تلتقط هذه المسافة التي يعني أقل من متر، فخاصة إذا رفع صوته الإمام عند النهوض فغالبا السماعات تلتقط هذا، تلتقط الصوت ويبلغ صوته للمأمومين. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الذبح في حالة شراء سيارة أو شقة جديدة؟ ما المقصود من هذا الذبح؟ إن كان شكرا لله على تمام هذا البيت، أو كان يتطلع إلى أن يحصل على سيارة ويستمتع بها ويشكر الله أن يسر له الحصول على سيارة، فهذا من شكر النعم، هذا بابه مفتوح. أما اعتقادا من أجل أن الجن لا يأتونه في بيته، مثل ما نجد في بعض البلاد أن البيت الجديد يذبحون الذبيحة على باب وعتبة الباب ويلطخونه بالدم، هذه عادات شركية وجاهلية. وإذا كان كذلك في شأن السيارة فهي أيضا هي الأخرى، إذا كان اعتقاد أن تدفع الجن ولا يكون حوادث ولا شيء من هذا، هذه كلها اعتقادات باطلة، والذبيحة في هذه الحالة قد تكون ميتة، إذا ذبحها من أجل الجن والشياطين أن لا يعتدوا عليه فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ابنتي الأخيرة لم أفي بعقيقتها حتى الآن وهي تبلغ من العمر 3 أعوام، هل أعق عنها الآن أم ماذا أفعل؟ كيف ابنتي الأخيرة؟ يقول: ابنتي الأخيرة لم أفي بعقيقتها حتى الآن وهي تبلغ من العمر 3 أعوام. إنما العقيقة حكمها لا ينقطع حتى ولو بلغت أكثر من 3 سنوات، فهذا يعني شيء في ذمتك، حق لابنتك عليك. شات تذبح شات وتكون عقيقة ولو بلغت ما بلغت من السن، فمتى ما يسر الله لك عليك أن تبادر وتذبح العقيقة وتأكل منها وتطعم وتتصدق. أحسن الله عليكم. يقول: شاب زنى في امرأة أرملة ثم بعد ذلك قتلها فحكم عليه بالإعدام شنقا في أحد محاكم أحد البلدان العربية. يقول: هل لو أخذنا محضر صلح من أهل الزوجة لكي يتم التخفيف الحكم من الإعدام إلى أقل من ذلك، فهل هذا حرام شرعا؟ هو زنى بالمرأة وقتلها. نعم نعم، يعني كونها أرملة هذا شيء لا يؤثر بالحكم. فبالنسبة هو أتى جريمتين بشعتين، الزنا والقتل. فالزنا إن كانت المرأة قد طاوعته واتفقت معه على ذلك ثم كان خلاف جاء يعني انتقل منه إلى قتلها، فهنا هذه الأرملة عقوبتها القتل رجما إذا كانت راضية بالزنا. والرجل بحسب هذا الشاب إن كان محصنا فعقوبته الرجم كذلك كالقتل رجما إذا كان أيضا هو زنى باختياره. فإذا كان الزنا باختيارهما وكل منهما محصن فعقوبتهما القتل رجما، أما إذا كان ليس محصنا فعقوبته الجلد 100 جلدة والتغريب على ما جاء في الحديث وعلى ما جاءت بالآية. ثم قضية القتل، فالقتل هنا ينظر إلى أسبابه، القاضي ينظر في أسباب القتل، فإذا كان قتل عمدا قتلها عمدا وينظر يعني لا ينبغي قضية الربط بين جريمتين، فقد يكون زنا بها فهذه جريمة لها عقوبتها، ننظر في القتل كيف حصل القتل، قد تكون هي همت بقتله فيقول دافع عن نفسه فلا بد من النظر. فعلى كل حال الصلح بالنسبة للقتل يرجع إلى حال هذا الشاب وتوبته، هل تاب أو لم يتب، ثم ذلك إذا كان محصنا فيستحق القتل، قد يستحق القتل بسببين، بسبب الزنا وسبب القتل إن ثبت حكم القتل عليه أنه قتلها متعمدا من غير أي سبب منها أو دوافع منها. فأقول المسألة ترجع إلى القاضي الذي ينظر في القضية، والصلح لا ينبغي أن يسعى به إلا بعد النظر وما تقتضيه المصلحة، فقد يكون من المصلحة أن لا يسعى في الصلح وأن يترك حتى يذوق جزاءه ويذوق عقوبته. أما إذ تبين أنه أهل لأن يسعى في الصلح ويخفف عنه فليسعى أهل الخير بذلك. أحسن الله عليكم. قل: شاب زنى بفتاة ثم حكم عليه في مجلس عرفي بأن يتزوجها، هل هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم. فإذا حصل أن أناس ابتلي عندهم ابتلوا بالزنا وزنى شاب بفتاة وليس محصنين أو محصنين لكنه أمر حصل ولم يكن من قبل وليس له عادة وليس لها عادة في هذا الشأن وأرادوا أن يستروا عليهما، فلا شك أن الشارع يتشوف للستر. تعافوا الحدود فيما بينكم فأيما حد بلغني فقد وجب. فإذا سعى الناس من حول هذه القضية من أهل المرأة وأهل الشاب وأصلحوا بينهما ثم أيضا أراد أن يتزوجها بعقد شرعي فالصحيح أنه يجوز له ذلك، يجوز أن يتزوجها، خلافا لما قاله بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يتزوجها بحال، فالصحيح أنه يجوز له أن يتزوجها لكن عليها أن تعتد بعد هذا الزنا، تعتد بحيضة وتستبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة، ثم إذا يعقدون لهما عقدا شرعيا، وكما قال بعض السلف يعني تركوا الحرام إلى الحلال. أحسن الله عليكم. يقول: تحية المسجد هل تدخل في موضوع النهي في أي وقت؟ لا، تحية المسجد تعتبر من ذوات الأسباب، وإن كانت أحيانا من ذوات الأسباب التي منشأها المكلف وليست الأسباب التي لا دخل له فيها، فمثل الوضوء والاستخارة ودخول المسجد هذا سبب ينشئه المكلف، ومع ذلك تعتبر ذات سبب. فالصحيح أنه إذا دخل المسجد في أي وقت ما فالأولى ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، اللهم إلا في حالين: إذا كان عند طلوع الشمس تماما أو عند غروبها. فإذا كانت الشمس على وشك الغروب قبل الغروب بدقيقتين ثلاث مثلا فالأولى أنه ينتظر، لا يجلس، ينتظر حتى يتحقق الغروب، فإذا غربت حتى ولو لم يؤذن المؤذن يصلي ركعتين ويجلس. وكذلك إذا كانت الشمس على وشك الطلوع يعني بقي دقيقتين ثلاث الأولى أن ينتظر حتى تطلع وترتفع ثم يصلي ركعتين. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للوالدين التصرف بمالهما بأن يقسموه بين الورثة قبل وفاتهما تقسيما مزاجيا؟ قضية الوالدين يعني هذا يعني تشارك ما له أساس، ما يدرون من يموت منهما أولا، ولا يدرون قد يموت المورثون الذين توقعونه من أولا قد يموتون قبلهم، فهذا ما يصلح. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا المال ذاته، هل لهم مال؟ الوالدين لهم مال مشترك بين الزوج وزوجته، مال مشترك، وإلا فالأصل أن الزوجة لها أموالها والرجل له أمواله. الأمر الآخر يعني قضية المزاج ما يجوز، ما يجوز أن يقسموا، حتى لو مثل الرجل على انفراد له ثروة وخشي أن يتنازع أولاده أو يظلم بعضهم بعضا فقام وقسم المال على وفق ما قسمه الله، كل أعطاه وقال: يا فلان هذا نصيبك، هذا نصيبك، وعزل شيء منه، ولا بد أن يكون هناك شيء لا يستحق إلا بعد وفاته. ثم أيضا هذا الذي قسمه ينظر هل هو عطية ناجزة تسلم لهم فورا أم يقيدها بما بعد الوفاة، فإذا قيده بما بعد الوفاة فلا شأن للوصية، لأن هذا ميراث بالقوة، بالقوة الشرعية يؤول إلى الورثة. كل ما في الأمر يبين لهم حقوقهم، يساعدهم عليها، وإلا فالأمر يعني قد بينه الله سبحانه وتعالى، لكن من باب الإيضاح يؤكد عليهم، خاصة كان هناك قصر أو صغار أو أولاد من زوجة غريبة مثلا، ويخشى أن الأولاد من زوجة أخرى قد يتسلطون على إخوانهم الآخرين، أو له زوجة غريبة ويخشى أن أولاده يجحفون في حقها، فإذا أراد أن يحتاط من هذا القبيل فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، لكن يجتهد أن تكون قسمته على وفق الميراث. أحسن الله عليكم. يقول: الحسد والحقد والغل والغيرة، ما هي الفروق بين هذه الصفات حمان الله جميعا منها؟ في فروق لغوية وفروق اصطلاحية، يعني الحسد والحقد والغيرة والحسد والحقد والغيرة والغل. فالحسد يعني معروف وهو تمني زوال النعمة من الآخرين، من شخص بعينه أو من أشخاص. والحقد قد يكون أعمق من هذا، يعني زيادة على التمني يحقد على الآخر فيتمنى زوال النعمة ويتمنى ويتربص به السوء، يتربص به السوء. والغل أعم من هذا، فهو ما يكنه صاحب النفس الخبيثة في نفسه من حسد وحقد وجميع السوء وظن السوء، يظن ظن السوء ويحسد ويحقد. فالغل أعم، كأنه هذه الأشياء كلها. أما الغيرة فلعلها أخف، الغيرة فيها غيرة كما جاء في الحديث، غيرة يرضاها الله وغيرة لا يرضاها، فكل إنسان عنده غيرة، والغيرة حين تكون بين الأطفال وتكون بين النساء وتكون بين الأقران، فيغار الإنسان لما يراه أحيانا من شيء في حق صاحبه فتأخذه، وهي أخف من الحسد، أخف من الحسد. فعلى كل حال الإنسان دائما يلح بالدعاء ويسأل الله أن ينزع ما في صدره من غل، وأيضا كما جاء في الحديث اللهم اسل سخيمة قلبي، ويسأل ربه يستعيذ به من الحسد والحقد وجميع أمراض القلوب، فيلح بالدعاء ويجتهد في هذا ويربي نفسه على أن يحب الخير لإخوانه. أحسن الله عليكم. يقول هل للمرأة أن تهجر زوجها في الفراش؟ الهجر لا شك أنه يعني علاج وحق إذا يعني صار له سبب، لكن الذي في الآية هذا في شأن الرجال مع النساء، لكن المرأة كذلك إذا أغلبها زوجها بغير حق، ظلمها بغير حق، فلها الهجر بحدود 3 أيام كما جاء في الحديث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فإذا يعني ظلمها وأرادت أن تهجره فهذا حق لها، لكن لا ينبغي أن يزيد عن 3 أيام إذا كانت محقة في أنه ظلمها ولم ينصفها، فهذا من أقل ما يعني تستعمله لعله أن يتنبه لهذا الأمر ويعود إلى رشده ويرفع عنها المظلمة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر في شأن النساء، حذر المرأة أن يطلبها زوجها للفراش فتأبى عليه، بل يعني ألح حتى ولو كانت تعجن ولو كانت على قتب ولو كانت كذا وكذا، لأنه بالنسبة للرجل قد تعرضه للفتنة، قد تعرضه للفتنة إذا لم تمكنه من نفسها، بينما هي لو أرادت زوجها فهي بحيلها وحسن عرضها لنفسها تستطيع أن تغريه وتأخذ ما تريد منه، أما هو إذا أبت عليه ومنعت نفسها فهي تعرضه للفتنة. وعلى كل حال هذا الحق لكل من الزوجين، والذي يظهر لي أنها من حقها أن تهجر زوجها إذا شعرت بأنه ظلمها. نعم تقع في الأخ يقول ما تقع في اللعن؟ قد تقع، لكن إذا كانت مظلومة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بين هذا الحكم إذا كان من غير سبب، تتعنت من غير سبب وهي ظالمة، تكون هي ظالمة، أما إذا كانت مظلومة فمن حقها أن تمنع، ولذلك الفقهاء قالوا من حقها أن تمنع نفسها إذا لم يعطيها مهرا، معروف أنه يجوز أن يدخل بها ويجامعها ويعدها بالمهر، مر على المهر مثل فترة شهر شهرين ما أعطاها شيء، من حقها أن تمنع نفسها، ولا نقول أنها تلعن لأنها منعت نفسها بحق. أحسن الله عليكم. يقول هل يصح للمرأة أن تخلع القفاز والنقاب من الميقات أم عند دخول الحرم؟ وهل المرأة لو طافت بدون أن تضع أي شيء على وجهها عليها شيء؟ المحرمة ينبغي لها عند الإحرام أن لا تلبس القفازين ولا النقاب على وجهها، النقاب والبرقع الذي يلاصق الوجه، لكن يجب عليها أن تستر يديها ووجهها، يجب عليها أن تستر يديها ووجهها حتى في حال الطواف، ولا تكشف وجهها إلا إذا كانت في السيارة مع زوجها مع أهلها أولادها فلا حرج عليها تكشف وجهها، أما إذا كانت في سيارة عامة أو في طريق يراها الأجانب ففي هذه الحالة يجب عليها أن ترخي شيء على وجهها من غير أن يلاصق الوجه، ترخي خمارها على وجهها بحيث تحتجب عن الأجانب وتغطي يديها بشيء من عباءتها أو رداء أو ما إلى ذلك حتى لا يرى الأجانب كفيها، فهي مأمورة بأن تستر الكفين والوجه ولو كانت محرمة، لكن تسترهما الكفين بغير القفازين وتستر الوجه بغير النقاب أو البرقع أو ما يكون ملاصقا للوجه. السلام عليكم. يقول إذا لم أصلي نافلة المغرب ودخلت المسجد هل أصلي تحية المسجد ثم نافلة المغرب أم ماذا أفعل؟ وهل تكفي نافلة المغرب من غير تحية المسجد؟ هو صلى المغرب، نعم، فصلاة المغرب هي تحية المسجد في حقك، لأن المقصود أنك ما تجلس في المسجد لا تصلي، فإذا أتيت والناس يصلون فهذه الفريضة تغنيك عن التحية. أما قبل المغرب فليس هناك راتبة، ليست هناك راتبة تقضى الصحيح، إنما الراتبة بعد المغرب، بخلاف الظهر فالظهر لها راتبة قبلها، والفجر لها راتبة قبلها، والعشاء لها راتبة بعدها، فالمغرب ليس لها راتبة قبلها، إنما هي نافلة، صلاة نافلة تطوع. أحسن الله عليكم. يقول: من هم الأرحام الذين يجب علي أن أصلهم؟ الأرحام هم كل من يعني يتصل منك برحم، من أخوالك وأخوال أمك وأخوال أبيك وأهل زوجتك، أخوال أولادك، فأخوالك وأخوال أولادك وأخوال والدك وأخوال والدتك، هؤلاء كلهم من الأرحام، فضلا عن العصبات، أعمامك وبنو أعمامك، فهؤلاء كلهم داخلون في مسمى الرحم، عليك أن تصل كل بما يناسبه، أقله التحية والتهنئة بالمناسبات السارة والتسلية بالمناسبات الأخرى، فهذا من حقوق الرحم التي أقلها أن تتصل بهم. وإن تفقدت أحوالهم، فقيرهم، مريضهم، جاهلهم، فهذا شيء من المنزلة، من الفضل بمكان عظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.